تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كان نقرأ كهيكا قرآن سورة فاطر آية سدمي تقرأ الكبا نهم داور ربو أبو دار ربو هتر ربنا عتاسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. لو بكنا جدا آية سورة دبرت كيستي ربي نورا كتاب قرآن قسلات دابا كواهن بكنة وان كنة سني أرقة ججارة دبتا دوب ربين أما أجري إساني سن إساني كنت فضلي إساء الراسس إتساني دعا جتشو دبتي دبر إيقسان إساني سنان سودان واني الرأي أني رانو دبتو مالي واني نتي بيجسة ستي قوني ستي بوفني كتابني واري خيري قدو خجيلن قرآن سني كتاب حقاتي كتوقاتي جتشو نهيم كتاب إن الذين يتلون كتاب الله جنة برسين سوني كتاب حقاتي جتون فيما ويتمال جدو. والذي أوحينا إليك إني غركيتت وحي قوني غركيتت كانت بيسيسة قوني سوني من الكتاب قرآن الرا غركيتت بيسيسة قوني سون هو الحق إني تقى برآ وهين قبني كما من قبني جدا مصدقا لما بين يديه حال دوغا اومسا تهنوان اسدور دبر كتابن اسدور دبر هند كدوغا اومسو ما ديه كتابن اسدور دبر هند توحيد التواما ان لن توحيد التواما كنا ولوغا اومتاجا ان الله بعباده لخبير بصير غبر ما نكان غبر ما تهسوني غبروت عيسى كان اكان كسبيكا لخبير يجون بصير يجون ارغا دليتاني ارغا اكان ارغا لو ما كانت عن سماع جدا كتاب القرآن كنا كتاب القرآن كلغات هكنا كوري خير قدو برباد اللي إذا قرأوا كنا دالشفن جدا إن دالشفن إن دالشفن أمة محمد دالشفن جدا مهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ثم أورثنا إيغتاني ندال شفن الكتاب قرآن كان ندال شفن جدا إنون الذين اصطفينا من عبادنا ور إسانسا اخترناهم كإسان في اللي جدا قبروتك ينرى ور إسان في اللي دال شفن قبروتك ينرى ور جالن إسانسا في لن دال شفن جدا أمة في لتما دال شفن جدا الذين اصطفينا من عبادنا كان مراني مالي ويتجرن لماني أبكي وتفسيره كهندي ربودان ثاني مال جداني أمة محمد علماء أمة إسلام صحابة الراكات والرئيسان بودان لجدان هم علماء الأمة الإسلامية من الصحابة ومن بعدهم صحابة والرئيسان بودان لكانت اتفادة مجدان ويتأكد جنو الذين اصطفينا من عبادنا جتشون كوني مؤمن توتما أمة محمد جتشو تتفد مجا مؤمن توتما أمة محمد جتشو ويتأكد جنو دوبا ور مؤمن توتاكم بك سديد قودة من جتشو نوهيم انتبهوا جلقابا سورة بقراء كيستي نمني سديد قودة من جتشو دبتان نمني سديد قودة مؤمن دغاتي كافر دغاتي منافق غبادان مسلم اسلام فكاته كيس عيسى كفر ابو ججا سن قود مالي عموما نمات كافي كنمو ورم مؤمن توتات مؤمن توتما بكسديه تقود ورم اسلام ما همتوتو بكسديه تقود ميازيت بكسديه انسان تقود من سن كم جنان فمنهم ظالم لنفسه غبروتك إن سنرى ورلبو وفي ميتة تجير جدا ظالم لنفسهين كن وان ربين حرام قولي دلقودان تكاغري واجباتا دي سودان ورى لبو وفي ميدة تجير جدا وفي اسلامه ومنهم مقتصد إسان الراجد جريسة تجير جدا جد جريسة جدون واجباتا ندلقا حرام الراني قرى هاته قري مستحباتا هندلقو وان سنة جدا هندلقو قريسة أكو مثلا وان كراها جبا جدا قريسي ندلقا جري مكروهاتا ندلقا مقتصدين كن واجبا بيكما ندلقا حرام بيكما إرادوكما ولكن مستحباتا وان سنة دا قريسي ندلقا وان جبا جدا اللي ندلقا كن ومنهم سابق بالخيرات إثان الراق والرقر خيري تتدر فمتجر جدا غير خيري تتدر فمكن كن إرراق لإثانيك كن مالي سابق بالخيرات جدون كن ورى وانسلا دلقا جدا واجبات اللي ندلقا أكو مثلا مستحبات وانسنا جدا من اللي ندلقا حرام اللي إرراق را مكروه اللي إرراق را كن ويتخنا ماري إن السدركة الآن إرجل رجل وان درقما نبت أجج جميع في وان سن يوما نبت أجج جميع اللي قوتمت قبطت وان حرام جج بالراغور أجل أمي في وان جب أجل أمي اللي قوتمت الراغور جج ودا سابقكم بالخيرات كجنونكم ويتخنا ماري جركوا نمرتنو دائرة إسلام ما كيسة في مجرن جج دائرة الرأو الآن تون الرجب دون سابقكم بالخيرات كسنت آن مقتصد الراغد آنان ظالم لنفسه ما سياء الداداد لقودان ورى لبو في ميده سابقكم بالخيرات بإذن الله جدتونكم مرتنوها يوم ربيتين جدتون مالي في توفيق نرب الرأي هدايا توفيقا اهدنا الصراب المستقيم جعلني تسلاتهم دكيسة كرتا يا ربي اتنو قجل شئرن ودعف جعلني ككرتا سن إذن ربيتي ملين تاتو ججابا هدايا إذن ربيتي ملين تات ذلك هو الفضل الكبير ذلك ججونكن دبتمان دبتمي دبرسون قرآن إذني كنون سن أمت فيلما إذن تاسسون سني الفضل الكبير فضلي قد داريك فضلي ججون وان كنني جيتي رهبتون فضلي جنان فضل ربي كنا وفي قدو بيكمتو سن الرئيسيني كنا جئر راهي فضل ربي تي رتي شكري إسا قد عجتشا فضل ربي تي شغلتهم فضل عجتشا فضل سن الرئيسي أكو مثلا ورّي سابقكم بالخيرات سيكون اللين رب ما تسيوفقيا كذتاتي شكري ربي كي تي بيك جئتشا فضل ربي تي كونس فضل قدادا ربي توفيق تي كنون كن جنات عدن يدخلونها جنات عدن جتونكني تكا فضل الكبير سنرى بدل جلال سني فضلي قدادا جنات عدن تجتون تكا امو صفة جلال دافة صفة جنين فضل الكبير سني لا مبتدى جلال مبتدى غاف جنة سراقة غاف مبتدى جنة أسرقا جنات عدن جنات تسمى يدخلونها إيش سنة تيران جدا مبتدا أسرقا جملة يدخلونها خبرة تاتيجا مرتو ما نصحيح فضل كبير رسول جنات تسمى كإيش سنة سن تكا جنات تسمى سن إيش سنة تيران سانس يحلون فيها هل إيش كستي كفاية من تهنين فايمون يحلون يجون حليك أفي فمن هالتها ننجد كفايا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها إذا كنت نفايا من تكا حالة تكا كبر لما تاتي جنات سنفر يحلونكم من أساور جدتون بتو يجا بتون وان هركت قدتمون جدا أساور جمع أسورات أسوران حلية تلبس في اليد حلية تلبس في اليد أكا زمان أماتت akashawaliya kana wan harkatti godatan jecha wan dubartin haya dubartin harkatti godat min zahabin jechun zahabar rakatai haya takahu asawira kana bito bito kana wan jedani akka warrafan romo dubato jitti bitatti godatani sanif bito jananin kabitatti ufatam to jora jana tilinisi warri harar geedati ko o wayi dire bito o jadan yani manan to kocho bito yecham isin sun ka zahabar ratate zikaya ra choda walu luwana malle haya haya haya mana chiketat haya biradis ka adda ka gota isanam nim bainin rabbi nisan faya chiketat walibasun fiha harir amma sufan nisani jannata san kesat harira jada arqan sana ka duniya kana kesatti zahabni dirarati dogga tahe harir dirarati ka dogga tahe gafa jannata samartinu tiwal kitaya yo jannata argati dira dubarti len martinu rati wal kitaya rabbi nakitti wan ul ka he jecha atitti uffatu isa sanamarati haram gode dirarati yo dubarti taati male jecha duba waita akka kana jannata kana argatani haya akkana kana kan harkatti kayatani kan bakka adda adda kayatani harira akkana baredu haya akkana baredu kana uffatani jadan maltu itti daga hamare gammachu guddat itti daga yama gammachu sanirra rabbi ufi farfatan mal jadani wa qalu alhamdulillah farun karabbi ti jadan farun hundinu tamarabbi kenati jadan الذي أذهب عنا الحزن رفنوتا كنرى ديمتي كنت لفاكو ويتقول لا لفاكو سن نمني مرتني رفتا نمني مرتني صدات نفسي نفسي جد حقا سراتا عشجر نمني مرت دوب فارون كربي رفنوتا إرد برسن هند جلا نباتي نرى ديمتي إن ربنا لغفور شكور ربي كينا أكان أرارما دنما إسا أرارما غافتي شكور غلطهم فتادا ور غلط إسابيك خيري دلقي جيجا الذي أحلنا دار المقامة ربي نتي غفوري شكور جننكن الذي أحلنا نكن إلا انصفا غفور كان ربي لغفور شكور جننكن ربي سن الذي إسساني أحلنا كنقبسي في دار المقامة غندا يوم ركيسة أنكيسة كنقبسي دار المقامة إيجان دار أبد كيسة أنججا كيسة أنبان من فضله فضل ميساء الرا أرجم ميساء الرا كغندا يوم كيسة أنكيسة نقبسي لا يمسنا فيها نصب دتبي وهي تكيسة ننتويت نصب ججون ركو وهي ننتويت ججون ركم من تك أي تعب تعبين تكفن تجهون جو ولا يمسنا فيها لغوب أي إعياء تدبي لين كانوا تويت أنثان جلال سبا بوآية كنا وتدبة علماني سلا دنيا تنكيسة تنمني رفيت هربان راها غدا هربن كنري دواتي قشودا دوتي آخرا كيسا نجيرتو hirribni achi injiru akkamitti raahaa godhanii jennaan akki kun dhufe jedhan laa yamassunaa fiihaa nasabun walaa yamassunaa fiihaa lugu gandi ganda taabiitii miti ganda dadhabbiitii miti ganda raahaatii raahaa akkamatti rabbiin nama goose jecha duuba kuni jazaa'een nuti warra rabbii ufii beeke rabbii ufii faarfatee وان سلا شكري رتي برون برباجي سون درت شكري بوديت ور كان دي دي فالا كانا تاي هو ربي يو ور جنتا دوبتي ور رزابا اتيان سي ور رزابا دوبتي ور جنتا اتيان سماني في من لا من سني بك اتغال تن كي سلا لا داجي تودا دلغان جنتا نما جي ستولين سنا تازابا جي ستولين سنا كي سافلت اتم اسني وجي تودا والذين كفروا لهم نار جهنم ور ربي كفر إساني ببد جهنم تجر جلا ببد جهنم تجسان إرقات لا يقضى عليهم مرتين إرتين قدم الدعاء جلانين مرتين دعاء إتين قدم فيموتوا سلا مرتين دعاء إتين قدم دعاء جلا دعاء جلا بيان مرتين دعاء جر إرقاتك دوتي ربي الله فاسكاسي إذا جهنم تنكيست اتمال يا ربي لا يموتون فيها ولا يحيى هندو ان اللي انجراتن اللي جج ما لي جروبت دجج وفانك النت ما لي في جروجرو جلاني هماني متيج جرون ابت جهنم لا يقبى عليهم إثان الرد دعا مرتين إن قد مفيموتوا سلاك دعانيفو ولا يخفف عنهم إثان الرد لنهم فالليف ومن عذابها قبى إثير راك إثهم فالليف سنيمت كي تتوكي سنيمت كي تلاف فمنتان جيتا كذلك نجزي كل كفور جلتوا بربي أك أما دجيتا كانتك أك أما إثنيهما مكانت ككيست اللين دوني ابد الله إرى الله في فمني أكتبت غلطة غلطنا كل كفور وفنما ربت كفري جدا هال لساني أكملت كيسات جنان وهم يسترخون فيها إسان سنئيا ابد سن كيسات جهنم سن كيسات سنئيا جدا يسترخون جدا استراخني الصياح إيزا نئيا أجد كيسات نئيا ما الجلاني ربنا أخرجنا نعمل صالحا يا ربي كن بدفنا كيسا نباتي تلتو دلينا غير الذي كنا نعمل وان غاف درا دنيتي دلينا تبدي دلينا سنتي ابن تقيد دا دلينا يبد مكان كيسا نباتي جلني غرا دنيا دا نو ديفي جارا غين دلغنا دبين كاما ارجين كانت دبين باسان جيرو جلني كيسا يني بد كيسا جوامني مال داري جوامني كانت تسانيرو اولم نعمركم دنيا كيسي سننجرى چفنين وتقافة دور الدنيا جرتنسان ما يتذكر فيه وان إذا كيستي سلا غرفم من تذكر نمني غرفمو إرعيادكب نمني غرفمو يادكب وان غرفم دنيا كيسي سننجرى چفنين وجاءكم النذير صدا چسان إسن صدا چس قرآن إسنتن دفنين أرين إسنتن دفنين جتشا آيان فذوقوا فما للظالمين من نصير اما انت نوان اديستني في ايه تنكنا داباتي فذوقوا انتماك فما للظالمين من نصير ورلبؤ في ميد سنين تمسى وهيتون تانيك تمسى وهيتون ارقة تمسى تاني فنجيرو ان الله عالم غيب السماوات والارض قبر ما نقاسون بيكاوان بيكم تيسان مهن دجلا فقاتيت سميد تيكيست إنه عليم بذات الصدور إن سنما اللي أكان بيكا دوان كما كيسا جيو إن كجيب دنجيكا معنى جدان معنى إنه عليم بذات الصدور جيشون حتى براكي ستاكم جد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون جدا كجيب دوتا جدا إن كجيب أنجد إن كجيب لو ردوا لعادوا إلى وسو غرا دنيا تي تي كديف ديف منتاتي وان الرادوك غمان سن اتما دي بياني نيكي جيبان يا ربي كيف سبي انا فتي مال جنار انه عليم بذات الصدور نودي بيتا يا ربي اخرجنا نعمل صالحا جتو كنا دوغا فين جتن كيف سفيسن بي يا ربي او تو دنيا تي لي دي بتني بدي مدي تني دچاتني جتو ورا كثير بنون تاسين هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ربين قبرا إسنين جنسون إني كيسا كيسا بيكا هما جلان لكتا إسنين جنسون الذي جعلكم إسنين تاشيسا خلائف كوالر رابك كبوتا قرين كيسا قرر رابك كبوه جيتو جيل لكون دبريكا كون لف جيتو في الأرض دجي كيسا كوالر رابك كبوتا كإسنين تاشيسا يا إلمانما فمن كفر نمني ديدي كفري وربين دلغا جدي دلغو ديدي وربين الرغورا جدي الرغورو ديدي كفري فعليه كفره جزان كفري إساسون إسمرت إسمت ديدي بيتي إسمت تدقوفتا عجيشا ولا يجد الكافرين كفر من ربهم هن إدأوا كافر توتا كفرهم كفرتين إسانيسون هن إدأوا عند ربهم ربي إساني برتي إلا مقتا أي إلا بغضا جبا ملي جبا ربي نسان جبو ملي هما إساني ندو ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة كافر توتا فما سندو كفر إساني إلا خسارة هنغو ملي وانبران إدو في الجام مالك نيشون نمني ربي تكفاري كفر سنين والمت تكايا جيجا نمني ربي تكفاري كفري ثاني والمتك إن درا جبا ربي نسجب ور كفري سر ربي نجب ولا يزيد الكافرين كفر من ربهم إلا مقتا أي إلا بغضا جبا مليوان براشان جبا أكان جبا دانغا دبرت يجود أما أنا مقت يجود أخر ولا يزيد الكافرين كفر من الله خسارة هونغو ملي لب ما إساني هونغسو مليوان براشان أواتما بديتان الراتان تترانين بديتان الراتان دلغنين هونغو نسانمت ديم تيجا ويتكانا غر ربي رالي جبا ميداتو لب إساني اللي هونغز موار ربي سلاي ثاني بقول مرارا هذا وكان أكرت ولما تقرار قدونكم مال ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم جري أما ليت بيبي أنكني فكنا كيسات دان غاقي السجرة في إليه كانت قرار أنكني فكنا كيسات ونكن جبا ربي إنسان جبو كيسات اللي دبين دان غاقي السجرة جبا كيسات هونغو كيسات اللي هونغو جنات أبو أولي نجد جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر إسدابون هونغون أك إسدابون أنجرت جيجو هونغون أك إسدابون إيقا كان دبتي ربي لماس مظاهر قدراء إساء مشركتو ترد ردي قد أولا بسان ناقشا كل جديد ما يرغماك ينور ربي تكفري كان أنجد أرأيتم أي أخبروني من أوديسا جديد ناهما جديد من شركاءكم واهلا كيسان جران كنت تكيسة تكيسة جران شركاء انجنة نكت ورنت واهلا قوتا سن انجنة شركاءكم جران أكا إسنجت تنت ور واهلا كيسان جتشون ور واهلا نت قوتا جتش مكيسة معنا ولكن تكيسة رفشانة تشده بيشان شيكا كيسا يونام نسينجر شيكا كيسا انتوكو تستبايو سينجر يكام يتاما تكيسا شيكا سنيتا معنا اكو مساني قادم بيك مينا اوديسا جرين شركاءكم واهلا نسرت واهلا قوتا سن واهلا كيسا سن الذين تدعون لسان سنو كجتا تدعون يتون قوامتا جتا قوامتا يتعبدون لسان سن كقبرتا من دون الله ربي أجدتك قبر تنسمينا وديسا جدي أروني ماذا خلقوا من الأرض مين قرسي ساجدين أروني لما سافنا في قل أرأيت من دراس بدل اجتمالات جاول إرى بدل اجتمالات جون هما كدراس نوس إلى إرى والقه كن اللين دفه كيسا دبت جيشا كما سنوس إلى إرى والقه أروني ماذا خلقوا ميوان إسان أومن نغرسي ساجدي من الأرض دجر روان إسان أومن إيه كانوا من غبرمان تهو يو غبرمان تهو غبرمان هين تها كجر رساتي سامي في دجي تنر روا أومو دندهو قابا مي دجي تنر رمال أومن نغرسي ساجدي أم لهم شرك في السماوات مو أنا ولين واهلة تهني سامي كيستي سامي أومو تنكيستي نتي واهلتها موسمي تنا موسمي مو في ستي نتي واهلتها ام لهم شرك نجو ني شركات نجو واهل ما وهي تساني في جرا في السماوات اي في خلقها موسمي سنكي ستي شريك ما وهي نوال انقبني جواب ثاني رأينك اما تيناهم كتابا مو كتاب ثاني في كن نك رب تشركي قد اجر فهم على بينة منه إسان سن والمشرك توتا سن على بينة أي على حجة واضحة رقائف بها إردت كتهم منه كتابة نرى كربت شريك قد أجر فكثت إساني في جرى كتابة نت شريك قد أجر إساني كنني جرى كافي سبيا قاسي تبتغى والنسان دي بسن سنان جرو وسمي وهي اللي أمن جرانيك قرسي سنيمتي كنوالين اللي سمي كادشي ومن اللي متي كسمي اللي نوالين نغرغارني ومن اللي متي وكتاب وهي اللي كهجان وان إسان دلغان كان الرد رقا إساني فدو قبن اللي متي مال تهري جري بل إيعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا لقا إيعد الظالمون أي ما يعيد الظالمون ور لبوء في ميت إسن وانبال لمن بعضهم بعضا قريد إساني قريدا إلا غرورا تجين سمالي جتا أي إلا باطلا أرمالي جتا معنا نسا هما ترى وليبال لمن ما لو يتجد أن جركني يقربنا إلى الله زلفا جتا قال ربي تتنو بيساني خرا إساني في مالي ربي تقهون اندن دهمو خرا إساني في مالي سرات الرندبر تنجنة أرغي تاني جراني هذا دبين الفاتح داري وان إسان أبقى دنياتنا كيس ست والاتحاس وانكوني وان دماغي مكتجتا بل إيا عدو الظالمون بعضهم بعد رب الظالمون جرين ورلبو في ميدة جرين شركيت أنك لبو في ميدة كفريت أنك لبو في ميدة ثن قرين إساني قرين أخوان ترامالي هم رقاك أبو توك هم معناك أبو توك وإسان هرقاك بننجيرو جيتو إن الله يمسك السماوات والأرض أما اللي مظاهر مقدرة إسان قرسي سكا ربين كنا سبحانه وتعالى قبر من حقا كقبر إسنين جنسون كأقوام إسن قبر تنيد الأبا كدجي إن أومين كثمين أومين ككتاب وهين قبن ثنيميتي قبر من حقا سن إن الله يمسك السماوات والأرض ربين سمي في دجلك أبادا أنت زولا جتون أكا إسنين هن هلا نيف جتا أكا إسنين هن ديم نيف جتا لألا تزولا جتا أكا إسنين ديم نيف أكا إسنين هن سوچو نيف جتا إسا تقابي ربي تقابي ولئن زالتا والله وصودين في سميف دجين سعصو سجوتي أكا أرما إسنين آبت تخان الراك ديم تطاتي إن أمسكهما سميف دجيساً اللي واكا قبن ثاني من أحد من بعده تقمانو من بعده إيقا ربي تجيس تقمانو كقبودن دهن ثاني تقمانو كقبودن دهن جرو إيقا ربي تجيس ولئن زالت آيجون لئنين كوني تقولا لا متين وقع للقسم والله أصو سمي في دكين سن قزيم تتاتا يجون أصو إسنين سجوتي أصو إسن هر قفتي إن أمسكهما من أحدين تكونوا كقبودا تهنجروا من بعده إقرب إسنين سجوتي يجو إنه كان حليما رب سندوبا أفساته إران ديمن يوم أمسا من يوم إم أفسا كنافو دكيتنا إسنين سجوتي لبي وصو سمي في دجيتنا ولدت بوسيني دندا وصو سمي دجيرتي قدمت أنسيني دندا وصو دجيتنا جرأي سندبر سياك قارون ينقل سني دندا أكاسي سنقوني مالي في جنان إنه كان حليما كان أفسادك ربي أفساده الراندين غفورا أما أرار ما تديسا نما سرى ديفا وارباديس نما ناديسي سانجده ديسا داجدا gabbara ma ka haka goda to ka akana ti yacca in gabbara ma haka goda to kasami vida chic abudan dahu ko so inni socho se abba se de kabun dande ne dande ti akana yo qabate gabbara ma haka goda ta yo kam malin ala ayi asas mal ratti gabbara ma kasi haka goda ta yacca yo kan دوبا وأقسموا بالله جهد أيمانهم جدتون كوني أمان قريشي كوني ورى ساندورة دبري ورى كتابك أبو خان العلاني جران ورى يهودات في نساراكنا يهودات نساراكنا يو أرغان يهودان مال جدي ليست النسارة على شيء نساران ومال جدي ليست اليهود على شيء أكنا ولين جران نمو يهودان لين نصاران قرار رنجر تيتي نصاران لين يهودان قرار رنجر تيتي والأبو إسان كتابة كيستي والأبني كانت كفرني كان ججيرني جلان كان لالي جلان ومن عرباتي ومن قريشي دا كاكتان جلان ويتسر كتاب لندوك نبي محمد صلى الله عليه وسلم من إردام مال جلاني كاكتان وأقسموا بالله ربي كاكتان جلان مشركتون مكاتي بمشركتون عرباتون كاكتان جلان ربي جهد إيمانهم هونغا ككو إساني جدو ككو كيسا ككو تمتو جبدو جراني جبدو ككو إساني وان ككو كيسا ككو جبدو جرامو سان بردي ككو كثيسا ككتان مال الرد لئن جاءنا نذير والله يو صداچسان نوتيدوفي رسولي عذابا نصداچس ارغما رب الرايون تيدوفي لئن جاءهم يو اسانيتيدوفي جراغا رب ترسان زاودي يو اسانيتيدوفي نذير صداچسا يو اسانيتيدوفي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكونن احد من احدى الامم نيثان جداني ككتن احد ورئر قجيل تانا جاء من إحدى الأمم تكاتو تأمدور دبرتي تنر يهود الرلي نسارا الرلي كبراء الرلي إر أمت قجيل ككتابة قبط كنبيي سندوق أومسو كنبيي سنجل ديمو تانا كتاب من أرغت ملي وسو كتاب من أرغن أكا غارت اتأمن نجرانيت هونغ ككو إذاني ككتن جدا نبي ونجا قباري نفيده اتأرغدوف فلما جاءهم نذير صداچسان ويتمسانيت تدوفن صداچسان اسان جدانسون ويتمسانيت تدوفن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم الا نفورا شرعي ربي سن الرابقتين سملي وما اسان في ندان جد وان اسان ارغتن تكلن انجر الرابقتين سملي اول مركم بك اسان تتاتي نبي يدو كان اسان اسان يغن وصوتا كغبر داورة عائف الراتهي وصوتا كغوردا ور مكه كايسان بكن اساري غوردين نساني حيوتا هودا غزغاريتا هودا دنيا قباتو دون نسان بكن ميار رساله لالني ركو ونسان تته مجمع يتيم لفاقي ان نبي يجتون ربي وان تير غدبه علم يتيمن تير غايتو ثاني دبي خرا ربين في دون بكن بكيت تدون بيتو خرا ربين جدون لا إله إلا الله ما ليف ديدن سيلا نبييك أنا والله لم والله لا متي تجدن استكبارا في الأرض يا ربي بونا في جد تجد استكبارا ينكون محفول لأجل هيجان لأجل الاستكبار جد بونا في جد تجد تجد نكيسة بونو دا في جد ديدن جد كما قاف درا لا يكونن أحد من إحدى الأمم جدن آية براك يزدده ولو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم أنهم كيزدده كان جران إسان إبرك أجيلا تانا جران سو ربين كتابا نرد تكبوس تاتي ربين هجاك باري كتابا لي قرآن اتبوسك نبيي اللي نبيي آخر الزمان جالا نبيي دا إسان اتبوسك ويت إسان اتبوسك إسان كيسان بهي جدو أك إسان إيغانيتي تهودك أك إسان إيغانيتي تهودك ربين غا بيسان ملائكان اتمان ارجين جرا مال جده وصو ملائكه مسنو ك ارجينو تاته نما غوني تيرجينيت ولا لبسنا عليهم ما يلبسون جين اك ايسام بربادن سنتي ملائكه اك ملائكه ما سنتي اتينر غن جينا مو فكيه سنيت اك ايسان ام بينتي تيرجينا مالي مالي في ايمان ون جدمو كون حقيقه وان ايمان جدمو كناتو اتيوان اجان ارجي تو قفتي امنو دامي وان اجان ارغ نن مرتي نو مدوكم وان كوني بشان يو سينجدان اجان ارغي ساين دوكم ديتا ولكن جنته جيرا عذابته جيرا كافمن ستو جيرا غافتم جيرا ويت سينجدان اقلي كيتر راين فغات وان كون وان اقلي كيتر فغات كون مالك جمري يحتاج الى ايمان ايمان تاج وان اقلي كيتر راج فغات كون وان تيماديون وان جيران جچو كيتر رب جيران جچو تر دهريوتا غهمالي harkan qabasun dandeenu jaan argun dandeenu esait amanna hinjira jenne wanne akana hinjira njeda mujechutti amanan kuni wan jaan argun ko fatte amanna jechute heemana warri iimana qabu ho warri iimana qabu e jaan arge argu dabe aqli isaf dabte furatu dabde wahyi rawan isanitti dufe sami'na dagenne ya rabbi keenna wa ta'ana thole jenne jecha استكبارا في الارض النبي محمد كان والله لا في متجه بونو ما فجت دچك يزتي بونو فجت يزتي دمله والله لا في متجه سوره بقره يزتي كتاب رمال جدا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اك علم في بكنت كشكي وهين قبل نجوبا كبير وهين قبل اك علم في بكنت نبي محمد ارغم ربي تهو بكن ما دي سان دچي دي سره نوح مرتين استكبارا بونا دي سان دچي اكمتي نتي غوردان كون نتي وري امبي بيتكوني الى يتيما كانا كدنيا قبل كانا دغيني اتجلتي بوله اتجلدي نجهچا سني ولينكا الهاتي نارف كسني ولين بغردات نمرتكس ورمضوا شركي مشركتو تنون جدي كانوا ارفسو اكمتي اتجلتي بولنتا هوجهچا بون كانت تشينده ومكر السيء اما استوهما توهما فإسان أويساني دوا دوا مكري جتون وان أويساني نمت دلقن قول ملن مكري فقدت سنت إسان توقع جتا وامراتين مكري ما فقدت هل كان اتأمن نهنسوق أومسن جلانيت وإذا كان أكنت أجيبنا جلانيت مكري ما إسان هدان سنت إسان توقع مالي وولا لا فيمت جتا ولا يحيق المكر السيء الا باهله مكرين فكتان سن ورميسات التملك حضرات التمرس يا ربي ولا يحيق يتني ولا يحيق يتني مرس المكر السيء الا باهله مكرين همتون سن يعني فكتان سن ورميسات التمرس يجون ورما اكس دلجتان تدي بي اجازانسا اسم دي تغافه موتا فهل ينظرون الا سنه الاولين سلا وري قريشي كتن هاتوكن ومن عربا كتن هاتوكن نئيغني إلا سنة الأولين كرمور دورا بوني سمالي كرابرا إساني دلين نيجو إيغني فلن تجد لسنة الله تبديلا سنة ربي كان ججيرا من غرط هن ججيرا سنة ربي كن هن ججيرا ويتمرا سنة ربي هن ججيرا ولن تجد لسنة الله تحويلا أما سنة ربي كان gara biraditi acci dabartin sangartu jechu jijiru ngartu tabdila jechun azaba sanir rawam biraditi sane jijiru jechu tahwila jechun sanir ra khabrat ta chiitu jechu la azabni isan qabu akumor ramadura qabi azam ammas kabira kaitachi dabartani mu'minto tatachi dabartani mu'minto ni kakaba mu'miti sani dalaga itani san wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi warru makafari tani timarsamale nama birati timarsu kabira kaitachi dabartani injiru jechu kabira kaitachi dabartani injiru azabasan kana rabbin ayat bira kaitachi mal jada wala qad bi'inakum bil haqqi ha wala akinna أكثركم للحق كارهون إن جب تنجر حقا كان جب تنجر حقا وما كان جب تنجر حقا نتنب تروبني ولكن أكثركم للحق كارهون إر قدام كيسان حقا جب تنجر حقا جب تنجر كان يتشنكو نماء الإيسا كيسو بيكوتو جدامتي حقا يسنتر فيك قرآنا كان حقا يسنتر فيك نبيي كان يسنين كن حقا كان نجب تنجر في الدامن وددنججا كان أفكبتو وددنججا أولم يسيروا في الأرض سلما ياءوا دبن دكيكس فينظروا سلاني لالني جتا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بود والرئيسان درا أكما كتات سلاني لالني وكانوا أشد منهم قوة كيسان الرججبتان خبنا قبين نت دنيا قبين نت اللي أقلي قبين نت اللي ذات كيسة اللي كيسان الرججبا سنوان نتسانقون أكت تدارا نتسانقون إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كرب انجلو كفكاتا نسيدة تشيكي ستين أممين سن وان نتقون سلاني لالني ورخمنا نسان الرججبا سن ما تشيسن كيسا لديمني آثار إساني سن هلال لججا سلا يوك غرف منتات إراغ فمني وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض gabbarama hadan gabbarama da san uhumman takka kai sadad tafsir tunjirtu sami vidaji ke satille wanni sami ke satille hum narabbi ti ulta hata kanjir inna allah ala kulli shay'in qadir wa hum daratu danda hada martino ta hata qahrihi hum narabbi jala jirti marti ti tu dachi ke satille wanni hum narabbi ti ulta hata katin injir innahu kana aliman inni akkan beekon tahu irraandee newaa hunda ni beeka xiqqoo isii guddoo isii jabduu isii laaftuu isii hedduu isii tatakkaa isii hunda isiitu ni beeka qadiirun ammas akkaan dandahaadha irrattiillee ni dandaha dandeettiin isaatu ni dandeettii biraati waliin fakkaattu jechuu dandeetii namni biraa qabu dandeetii mahduuda yoo waa ol fuudhu jedhaniinis akka ol fuudhu qabu qadrii qabaa mi dandeetiin isa yoo waa darbi jedhaniinis akka darbu qaba dandeetiin isaa mahduuda yoo laali jedhaniinis laalchi isaallee haga laalu qaba mahduuda yoo dhagahi jedhaniinis gurri isaa hagatti waa dhagahu qaba mahduuda kulliin isa ka rabbii hoo مطلق سبحانه وتعالى تجيتي كيف تتلى بيكم سكيف تتلى هم نكيف تتلى كأك إسان جيرو جيتشو كنام ليس كمثله شيء وانا ستفكر تقول لنا لا في صفاتي ولا في ذاتي ولا في أفعالي دوبا كنا مرأي يغنوهم ربي مال جنامس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبون akka badii isaaniitiin nama kana osoo qabne jedha akka isaan waa balleessanii badii isaanii ta daangaa dabarte kaana rabbukumul aalaa jedhee dabre sun illee akkasiillee yoka dhufu taate ka duniyaa tana eessaa fuute wayta jedhaniin innamaa uutiituhu calaa cilmi beekomsanarraa taheen argadhe jedhullee kalakkii nawwi akkanaatiin urjiin akkasii akkas tahee roobsifamne saniin duroobne saniin deeyne saniin jiraanna saniin bobbaana jedhulleen tokkoo lamaa miti walaw yu'aakidu llaahu gabbaramaan haqaan gabbaramaa tahe ka dandeettii qabu sun osoo qabe annaasa nama kana osoo qabe bimaa kasabu sababa waan isaan dalaganiitiif badii irra maa taraka alaa dahrihaa min daabba إلى دويدة دجي كان الرتي وان إي سجدا من دابة جتون هما لفر دي متقس لان دي سجدا سبب دي ثانية سلاوان لفر تجعات هند لفر لبم تجدا نما في وان إسان اتفيدة بإلا دان إسان اتفيدة تيابة تقلة تقوتة تنين تدلقة تنين جتا ما تسيسي لفر لبم تجدا سبب دي ثانية ولكن يؤخرهم هاته ربين بوديتان أنسى إسان التنجرجر إلى أجل مسمن قرب لما مقاد أوما تهيت تبود إسان أنسى بل لما مقاد أوما تهيسوني ويا قيامات غافة آخر أسر ديمن غافة آخر أجل إساء قهيد وكفر دات التليوت غافة دو قبنا من مرتنو هذا غافة سنة التنجرجر مالي في مالي في التنجرجر ليس كمثله شيء كاكا إسان جرو مخلوق مخلوق أكان يو وأقلو برباد فرصة تامتا كان وكلامي فرصة إتأرغت فرصة إتأميرو دندو فرصة إتأجيس شايو برباد إتأجيسو دندو فرصة إتأجيس وإتا فرصة سن أرغت فرصة سن فيدتا كان وكلام خالق نيو فرصة إتأجيس نجلا با نمني وابل لسي mootummaan maaliif akka biyya alan baane jedhanii yoo karaa badee karaa badiitii hin bahe malee karaa rasmiitiin akka inni hin baane maa godhan naan badii qabu nu jalaa tara jechaadhaasi akka naami tarabbii akkasii miti rabbiin eessa jalaa dhaqa samii dhaqi yoo humna qabaate dachii sana keessa deemi hunfudu jedhaami laa tanfuduuna illaa bisultaan bakki dhayxan hin jiru deebiin garuma kenna garuma kennas deebitan malee bakkuma dhayxan takka hin qabdan jedha maal godhaatti jargarelee rabbi kanaaf amata afurtama shantama jahaatama zaalimni ma jiraata inna allaha laa yumli lilzaalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu wa itta qabe qaba jajjaba akhda aziizin muqtadir isa qaba malee ittin ariifatu eessa jalaa dhaqaa itti ariifata sila garamitti jalaa bahaa itti ariifata hin dagatamti eessaan dagatamti rabbiin aliim لا تأخذه سنة ولا نوم هم من تكتين تجلاء الرحمة من تجلاء دقتهم تنجو وإن رسولنا لديهم يكتبون سنيم تيك آمن إساتو إسات رقابة دجين إسات رقابة إس تجلاء دقا جتشو في تجل جراري خناف ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى قيام مقاد أما تيسون بألمني مقاد أما تيسون هاقه غاف مسول التقفنا غاف مسان هكسوف تيتا جتشوان دليد سنة فإذا جاء أجلهم بألم نساني سيوغه فإن الله كان بعباده بصيرا كبرمان كان كبرمات هيسوني غبروت ايسا كان ارغا تهران دي منيم ارغوان انسان دلغان كان ني بيخايجا فاذا جاء اجلهم جريك نفدون كوني مالي ويتجدان يو بالن نساني سندو في خيجازي مالا مالهم جتا ان خيرا فخير وان شرا فشر ديتو مالي فان الله كان بعباده بصيرا ما جدو سنتره ربين اكان ارغو ارغا ايسا سنين بيكم ايسا سنين إسان سنرتي مرتي قد جتا مرتين جزا دي بإنساكوني بيكم ستي حجم جتا دندي ستي حجم جتا حقيقة وان اني دلقي سن بيكت مال حق أقول أتججو إسان لي بيكت ربين وان اني حق أقول أتسنين جزا إسا ديبيا إن الله فإن الله كان بعباده بصيرا قبروت إساسا أكان كيس كأرضو تهي جتا كيس إساني كأرضو تهي مرتو خربين رحمن إسابت لاجتشون كمنوهي مكانا إسنت اللين جر جرو توبة داجتشون لين كمنوهي مكانا بل توبة اللي أسدي في رمضان كان اللي إيجي ورسو مربي نهاتاشسو ورى إسا دراتي إسا كيس اللي توبة تيجر إساتي دي مربي نهاتاشسو ورى أسو إن توبة أمري نسادم أسو إن توبة مواسم خيراتا إرى دبر ربي نهاتاشيني ترسين كنا سمرت الآبتاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.